بينك وبين العز ميثاق معقود، وبينك وبين القيم عشرة طويلة. يا دار يا دار حضنك ماكر سباع وأسود، من عهد شبلي والفروع النبيلة، من كل مجد حبله طويل وممدود. ووصفك تجاوز شعرنا يا الأصيلة، أذكرك يا أمير الجبل واذكر الجود، وطر السيوف اللي يدوي صليلة. يا حسن عزك عصف المجد موهود، مثل الوشم ما ينمحي بالنفيلة. يا حسن عزك عصف المجد موجود، مثل الوشم ما ينمحي بالنفيلة. يا حسن فعلك ما رقت له هل الفود، يا مرعب الطغيان لا هاج سيلة. انت المنارة لو علق خف قلب نود، وانت الكريم اللي دعج دم حيلة. تاريخكم وضاح عن أب وجدود، طرشان يا شيوخ الجبل والقبيلة. اليوم لحفاد التخو بعز معهود، وشبلي أمير على النشامة ودليلة، وشبلي أمير على النشامة ودليلة.